ونتج وراء ذلك أنا الآن يعني أزداد إيمانا بغني السابق. نتج وراء ذلك اختلاف بين الطلبة. نعم. باعترافك أنت قلت آنفا كذا. نعم. فلما أنت أسرت أمام الناس جميعا حينئذ غيرك ممن يوافقك في أصل الموضوع لا في تفصيله إن لم أكن تفاصيله فهو مكره أخاك لا تفصل، فهو مضطر الآن أن يعدل من موقف هذا الأخ في الغيب كانك ثم صار أخا في السهود والحمد لله. فإذا لا يستويان مثلا، بل اشترك حجة في أهل المقابلة. طيب أنا عندي هنا تعليق سطر أو أقل من سطر، قلت انظر فقه السيرة للغزالي فقد صحح الألباني هذا الحديث. نقول هذا خطأ في التخريج، يجب أن يقال انظر تخريج فقه السنة للغزالي فقد صحح الألباني هذا الحديث. أما انظر فقه السنة لا، انظر تخريج فقه السنة. هناك نعم أعطف فقه السيرة. نعم. فأنت قلت هنا انظر فقه السيرة للغزالي. نعم. فلعله سقط إما من الطابع أو الكاتب. نعم من الكاتب. يعني أي كان. نعم. المهم الآن نعم. هذا يضاف كلمة تخريج. نعم. وجزاك هنا يا شيخنا. نعم. ما دام أقول ما هو لو فهمت الفرق بدقة. أنا أريد أن أفهم الفرق بدقة بين الأمرين. فرق ما الذي يترتب على الفرق بين الكلمتين؟ أنا أذكر لك الفرق. إذا قلت كما قلت نعم. انظر فقه السيرة الغزالي، أي أن هذا الحديث مذكور في فقه السيرة. نعم. لقد صحح الألباني هذا الحديث، لا يفهم القارئ أن هذا التصحيح هو معلق على فقه السيرة للغزالي. بينما إذا ذكرت الواقع أي نعم انظر تخريج فقه السيرة، الذهن لأي قارئ مهما كان ذكيا أو بليدا أو موصلا أو آخره لا يستطيع أن يفهم إلا الذي أنت أردته لنفسك، على العكس مما هو الواقع الآن. فلا أقل من أن يتوقف قليلا ويتساءل أين هذا التصحيح؟ الذي يعرف أن فقه السيرة الغزالي عليه تخريج الألباني، إذا مقصود تخريج. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.